شو مش تخم معنا ولا خمسين طبيعي وحده ولا غادي نظنه وانت غادي مني فهو جائز ايضا ولكن على قضية عيش النبي اذا كان على كل انا عملت سبنطر وانت سبنطر على كل شيء عند الله على كل يا عند هذا السيسان يعني والحنف مثلا وخزين يعني نصف قنطر ديني بوحدي واحد وما جيش معك وانت يعني قنطر واحدة ولكن على انت ما تضمني قنطر وانا غادي انت غادي تضمني نصف على كل حد نصف قنطر وانا مش نضمنها قنطر على مكان انت مشكل بس بيكون يقولوا مشتركي يعني جبنا على كل حال يعني شي حاجة المسجد جبنا على كل او شيء شيء حاجة مثلكم على الاثناء تلك يبنى على كل حال خشب طحين او يتين على كل حال او لا مشبوكة بيناتنا ولكن انا غادي نظن بالثمن انت غادي تمني لا ما كاين حتى مشكل واذا كان كل واحد كيشرك مع بعض كل واحد يعني كيشرك بعضو انا كنشي على كل حال يا نسقي الفرد بالزراعة او بالحميص او على كل حد اللي كنا مصداقين انا عارف سقطر يعني كيف زيني مثلا 10 يقول لا والاخر عنده على كل حلقين طب واحد وما في كلمه معايا يقول لنا نجيب الضمير انا نقول هذا يبني نص قنطار ديالي يعني عندي اصلا وانا غادي نضمنه في القنطار ديالو كامل انا جاهز عاود كذلك ما كاينش مشكل وهذا اللي هو على كل حال كتبنا هذا البيت مستثنى من قوله على كل حال وهو من المعروف فمن اقتضى أخذه أجر به أو عوضه استثنوا هذه المسألة لطريق الشركة وهذا الذي قد علم سوري سابق من قلم وهو من المعروف فالمعنى اقتضى من أخذه أجر به أو عوضه من يعرف بضيق الضمن يعني على كل حال أجر أو عوض ما يصح هل علمت هنا؟ علم يستوي استثنى مسألة واحدة تستثنى من ذلك وستأتي في قوله واشتراكها وهذا هو اللي قال هنا على كل حال وباشتراكين والسوائل في العدل قال هنا وباشتراكين في بيعين او قرضين والسوائل في العدل المضمون وان لم يتساويا في القدر المشترى يعني تضامنون خفف فيه يعني ان ضمان شخص على ان يضمنه الاخر هو من باب الضمان بجر هلكة الماء كما مرة ولكن خفف فيه وأجهز فيما إذا اشترى اثنان مثلا سلعة مشتركة بينهما وتساويا فيه يعني اثنين على كل حال أرض أو قمطان بسرعة مثلا وليس مكان يعني مشترك فيه هذا أنا غزم يضمن يوجد منه يعني فلا أن يضمن كل واحد منهما صاحبه بس لعمل أهل المدينة شنو الدليل هنا؟ يعني الدليل على كل حال هو عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة على كل حال من جملة كما نقول على كل حال خيار كتاب والسنة والإجماع والقياس وكان عمل أهل المدينة عند الإمام مالك للعمل أي لعمل أهل المدينة فهو حجة لأن توجد عندنا كتاب سنة إجماع القياس سبعة من أهل الذين على كل حد حجة قال هنا للعمل فقوله إن ورد أن ورد أي لوروده على كل حال في الورود حديث بذلك إلا لوروده عمل أهل الذين أن ورد بمثيل لهجة ليس إلا نحن نقول على كل حال ليس إلا وتقول على لغة من قال يا عبدي او يا لغتي قال على كل حال يا عبدا يا عبدي ليس الا كنا نقول ليس بلغه الناقص الا اسمها اخر محذوف ليس غيرها موجوده ان ورد اي لوروده عن السلف ارى اني قد وباشتراك مفهوم هو اذا بقيت الشركه فلو اشترى كل واحد او اشترك على التفاوت نقول فلو اشتراه كل واحد هذا ما كنا نقول هو اشتراكي لأنه كاين الشركة من قال على كل حال أو اشترك على التفاوت هذا ما كنا نقول هو استوائي العدل والله إذا كان كل واحد كيشبه راسه فلو اشترى كل واحد على مفهوم قول اشتراكين عن التفكين أو كنا نقول والسوائين مفهوم السوائين شارك على التفاوت هلفنا على كل حزنة خمسة قطعة دولار اثنين ولكن على التفاوت كل اسم التفاوت أنا على كل حال الزيادة ثلاثة نقطة وانتعاق طالب كالثلث والثلثين لم يجوز إلا أن يضمن صاحب الثلث صاحبه على الثلث فقط وهذا على كل حال يقولنا يعني جائز من قوله وهو على كل حال من المعروف إلى آخره من يقولنا على كل حال الثلاث هذا العمل أي عمل المدينة كذلك هذا القرعود مشي بعم ويش بالشيخ علي دليل على أن هذه الصورة هنا يعطي الشكو وتساوي كما كنا نقول كل واحد يضمن صاحبه دليل من خليل هو قول الشيخ الإشهاد قليل أو فسدات بالكجعلي باقي موصلنا الكعيب أو فسدات ما قال على كل حالنا بكجعلي وإن من عند ربه لمدينه لأنك سمع على كل حال هنا الضمان فسد أو فسدت بك الجحلين أو بك الجحلين هو لأمام قال وهو من المعروف فمن أقصد من أخذه أجرا به أو عوضا العوض هو الجحل الضمين يشفر على كل حال إن انتعت بك الضمان جل وحنا قلنا هو لأمام إذن إذا وقع نزيل وضمن على كل حال هذه الضامن وشفر على ذلك فش ذلك قضية الضمان فسد أو فسدت بك الجعلين ما قال هذا الجعل ولو كان الجعل ينتفع به المدين لأن يمكن نقول على كل حال المدين فيها الضمين كذلك المدين والمدين تكلم عليه نعم هو قول وصلت أذن على كل حال القلوب شوف الإنسان على كل حال يتلى كذا وكذا ألف ذرية مثلا ولو ضمين شنقول على كل حال ذكر رب الزين يقول وصلوا ألف ذرية يعني على أطرح له على كل حال إمياء ولا نضمن من المفعال من المدين يعني نقول على كل حال مقدم إلى يعني قال والحكم حيث قال والحسم والحكم ذا حيث اشتراط من ضمين حقا من المضمون يعني عن من تضمن كنا نقول من العون او سوي الشكل او فسدت بك جعيل على الدسلوس وان من عند ربه لمدين وان من حوالي كان على كل حال والدين مش يسقط على كل حال عن المدين عشر كتلوا ألف يقول الضمين أنا مضمون ولك على شر نحن من دفاع الزرية على كل حال يعني يخزى وإن من عندي نذبه لمدينة عرسينا وإن بضمان مضمونه أهلا نسعه بشيرا وإن بضمان مضمونه هذا شهيد المصنف يعني الضامن على كل حال أنا مضمني ولا مضمن له كذنني هلا وإن بضمان مضمونه ممنوع فنقول إلا إلا في اشتراء شيء بينهما اشتراء إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأطراف كذلك يصير في حاجة بشركة أو كذلك يصير في بزوج حيث يمكن في المسجد كبدو على كل عاد لا يقول إيش نبقى الضمان إلا يعني كان يقول يقولوا أنا من هذا هو لا يجب لي آخر وهذه مسألة جميلة يوقفنا وصح من أهل التبرعات مقال وصح من أهل التبرعات يعني إيش المطلقة وصح من أهل التبرعات يعني قال هنا على كل حال بترجي من يمنعك الزوجات شوف هذا الضمن اللي غادي يضمن كتم على كل حال معرض الخلاص لأن أنت الضمين بحيث لك المضمون يضمن يكمل الأجل بدو عند محضر شيء يا رب الدين كيف الظن حيث يعني على كل حال فهو معرض الخلاص إذا ما خلص شيء ذلك المدين يكون تلتا وخلص عنه وإذن على هذا قصة هذا الضمين يجوز من على كل حال عنده يكون على كل حال شو محذر عليه وأما إذا كان الضمين محذر عليه ما يرضي هذا شيء محجر عليه هذا مطلقا لا في قلب السلوك ولا في أكثر اللي كان محجر عليه لأن على كل حال هذا الإنسان مثلا عنده ولاد وباقي صغار ومحجر عليهم يمكن في ولدك مثلا باقي لاباقي ومحجر عليه اثنين لا لأنه إلى ظنين ربما إلى هربتك المضمون على كل أخطر خطر وانت ايه بس ما ديالك عندك اللي هو على كل حال كاين من عكس هو الاب ديالك او الوصي ديالك على هذا لا في مقدار الثلث ولا في اكثر وكذلك اللي محجر عليهم زائد على الثلث كالزوجه الزوجه الكوضاميه عندها زوجيه الكوضاميه بدون شي حاجه نعم في مقدار الثلث واما ضمن خمس الثلث في مقدار الزوجيه والمريض هذا الإنسان مريض ومشي يضمن يعني يش المريض على كل حال مشي يضمن مقدار الثلث المال ديالو وما إخسار إلا زائد على الثلث إلا اللهم إلا أجازه دين الورثة لأن هذا الإنسان في الموت ربما يشي يموت وما يدرمش يش الورثة إذا اللي محجر عليه مرة الكلية المحجور هذا ما يمكن شيء من مرة الكلية يعني وكاين بعض منهم محجر عليهم على كل حال زائد على الثلث أما الثلث على كل حال يضم يعني الثلث حال الزوجة مش تضمن كذا كذا كذا وكذا على ذلك الزوجة مش يضمن ضمن تقول على كل حال أنا ضمن هالإنسان هذا إذا كان كضمن وحدة عدد الثلث مقدار الثلث المال دياله جائز وغزل بما غشي وإذا كان على كل حال المال دياله كامل الآخرة على معنى يعني يشتكلف في الملايين وهي غادي يضمن على كل حال أكثر من مليون إذا من شو سوريا مليون إلى الضمن يعني أكثر من مليون إلى زائد على الثلث محجر عليه إذا غا الزوج لو غاش الزوج لا والمريض عاود كذلك ماشي يضمن واحد المال اللي يكون على كل مقدار الثلث للمال ديالو عند ثلاثة الملايين مش يضمن على كل حال مليون باقي كم مليون أما مليون وعشرة أو مليون وثلاثين أو ثلاثة إلا مع ذلك إذا الوغير جوز جلوش على الوغيان الجنسي أو الزوجة جوز المدير الزبية وصحة قال هنا على كل حال من أهل التبرعات اللي كاين كيتبرع لأن كاين بعض الناس ما يتبرعوش المحجر عليه وكاين الناس ما يتبرعوش خصم الثلث على الزوجة أو خصم الثلث بالنسبة للمرأة وصحة والضمان من أهل التبرعات المطلقة كل التبرعات المطلقة والإنسان يمكن يتبرع حتى من الثلث المال غير الزوجة وغير المريض هل الإنسان على كل حال عنده نصف المال ديالو وهو صحيح هذا كيف يبغى يتبرع بالمال ديالو كل يتبرع أهل التبرعات المطلقة اللي صاحب التبرعات المطلقة وهو له على كل حال يمكن يتبرع بالنصف المال ديالو أو المال كله وهو المكلف الرشيد الذي لا حجر عليه الحال فأما المريض هذا عنده يتبرع كيف يمكن واللي يتبرع يضمن ولكن يتبرع مقدار ثلثه فأما المريض والزوجة فمحجر عليهما في زائد الثلث فيتوقف ضمانهما فيه الزائد على الثلث على رضا الزوج إذا كان به الزوجة والوارثين هذا في حق المريض على كل حال إذا زوجه الورثة ويملك الثلث أحب أي الزوج والورثة أم لا كما قال وتشيء من يمنعك الزوجة نعم يعني الزوجة تضمن مقدار الثلث المال على معنى ومقدار لا نقولها ما عدا إلى زوجة ليس الزوج ديالها وتشيء وصح من أهل التبرعات وصح من ثلثي كل الجميع حصل على المحدود أي وصح الضمان ويكون فيما للضامن كله إذا كان ممن لا على يمنع من التبرع فيه وفي ثلثي من يمنع من التبرع كله كالزوجات والمرضى وهذا على كل حال الناس كالزوجات والمرضى والمرض الصحة هنا اللزوم بحيث أن الزوجة عند الرجل يلا ومغضب من على كل حال شيء مال أقصار أقل مقدار السلوك دي المال يلا والمريض إذن غادي على كل حال يضمن شي حاجة إلى آخره، مقدار الثلث ديال المال ديالو، باقي أنت مسكين، ويزاد على ذلك إذا، اللهم إذا كان الزوجة، يعني الزوج يعني يكون مسألة فيه، أول ما مريض، يجوز الوراثة، والمراد الصحة هنا اللزم، فإنه الذي يختص بالثلث وأما على كل حال الصحة المتوقفة عن الزوجة من الزوج أو الوالد إلى آخره، فموجودة باقي الإيمان. المتوالى قلب القاسم على كل حالنا قال وإذا أجاز الزوج كفالة وضمانة زوجه فالرشيد على كل حال في أقرب الثلث جاز الثلث يوم تكفلت عنه يعني هي ضمن الرجل أو غيره وإن تكفلت عنه بما يقترف جميع مالها فلم يرضى الزوج لم يجد من ذلك ثلث ولا غيره عوضة أو فريعها وإن تكفلت لزوجها هذه هي الزوج ديالة الزوج ديالة سيد واحد مثلا وقال له اخترت على كل حال الضمين هي ما يسمج بصي الضمين الزوجة ديالو قد أنا ضمنك أيها الزوج وإن تكفلت لزوجها ثم ادعت انه اكرهها ينظمت على كل حال وبعد ذلك ذيك المضمون حرام وكذا مولدي يمشي عند الضامن يقول له انت ضمنت انت خلص من عندك دابا لان الشخص اللي يضمن تهرب جا هو وقل على كل حال لان غير على الزوجين اللي ضمنته هو ذيك جاب نفسه ما في زوجه ديالو جاب الزوجه انا ما ضمنت شيء هو يقول يعني الزوجة ضمن شيء وهي يقول يعني أنا ما ضمنت شيء لا ضمنت وإذا قال على كل حال هنا وإن تكلت فيها ثم ادعت أنها أو قل بأنه هو ضمن ماشي خطرة الزوج يعني قال لها ضمن صدقة ثم ادعت أنه أكرهها لم تصدق إلا ببينة فحرم التهديد آمين كتاب السلام التهديد وثم الضمان كاين الضمان ديال الوجه كاين على كل حال يعني الضمان الطلب ما قال على كل حال هنا قال هنا ضمان المال ضمان الوجه ضمان الطلب الضمان اللي كاين اما كاين ضمان الطلب معنى كيقول لي رب الزين انا هذا المضمون ما من المضمون كتعلو كان ضمنو بحيث من يكفي الأجل على كل حال يكفي في التشعير يبطو من جيبو لا ما يبطو في غير عليه أعلم أو يقول أنا كان ضمن الوجه ديالو معنى الوجه ديالو نحضروا لك نحضروا لا أنا مكلف بأنه من يكفي الأجل بالدس نحضروا لا لا تكفلوا جاه ولو مات ولو مات مثلا يعني دخلك عنده على وقل له ها هذا الكتاب اللي قلت انا هو بيه قبلت فهو مالك او يقول له انا عرفت الفلوس عندي كيف مالك ضامن المال اذا الضمير اقسام من ثلاثه ضامن الطلب ضامن الوجه ضامن المال هذاك اللي كيقول على انا كان ضمن يشي على كل حال كم طلبوا معنا كم طلبوا فدش عليه ينك من الجد الفلوس الى اخره يعني عايز يقول لي اتصال قبله حضر على كل حد يا اخي زيد منتم انا مش نفهم الطلب ديالو معناها تفتش عليه جهدي اذا فتشت عليه واش بغيتو فالامر واضح ما يبغيتو شي انا بالي هذا كان النظام يطالب شي يعمل ملي كان في الاجر كيجي عنده مدعي يقول له والله انت ضامن يا شنو هو ضامن؟ وكتبنا عندنا مكتوب ضامن الطلب قول له يا سيدي انا نقص الطلب ديالو لو شنو هو؟ يجي خمسات يا ما فتش عليه تفتش عليه لا انا ولي له عصم الرسل او تفرسك معه مهما يعني طلبوا وطلبوا هذا الطلب اذا يفتش عليه وجابوا له كلها وديما اذا بغى على كل حال كان ضرب بيضا ما جبرهم كان علاش ما جبرهم كان قالوا انا عجيز دابا عاود كذلك مش فاضي متفق وضمان الوجه لا ضمان الوجه يقول لك شوف منين كمل اجل الاختيار له عاد نحضر لك الوجه ديالو باش نكلفها يعني على كل حال يحضر الوجه ديالو من يكمل لك الاجل الفلوس ومشي على البلدان يقول له الضامن فين دخلي يقول له انا ضامن وجه يعني ضامن وجه وعلى كل حال باش يقول له هذا حق خلص هو هذا المعروف انا ضامن على وجهي وكيف الواحد يحلها واذا كان لك الانسان يعني مات المضمون مات هو المضمون انا ضمنته واذا مريض مات ورب الدين بقي ما صحصح بانه مات إذا شنو نعملو؟ قالوا أفلان ويا الله نستلمو شوية يا الله نزدو في موضع إلى آخره كذا وكذا نمشي إلى آخره ونخرج شي زاد يقولون لي قالوا هو هذا اللي في المتلى عاوزين البلاصة كانت حالة لين يمشوا صافي حد راح عاوز لين وإذا كان في السجن ديك المضمون قالوا يا الله نستلمو في السجن كاين شي وعلى كل حال يقولوا عاوز نستلمو البلاصة معاك وإذا كان ضامن الناس هذا في البراسة بديك المضمون محضر شيء أو مقدر شيء أو لا فيعرف المال عند الضمين عادي إذن الضمان أقسام ثلاثة ضمان الطلب ضمان الوجه ضمان المال إقرار الوجه على كل حد باسمي هذا ضمين الوجه الطالب كم هو الولي قالونا على وهو أي الضمان ثلاثة أنواع ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب يا وقد يقول وقد يكون في الضمير من قال وجه أنا ضامن ولا أنا ضامن له أو حامل له أو كفيل له ولا يعين شيئا وإذا ما عين شيئا فيكمل على المال لأن على كل حد صح إن تقول أنا ضامن الطلب أو أنا ضامن الوجه أو أنا ضامن المال للعلمين وإذا قال أنا ضامن وهم ما قال لا طلب ولا وجه ولا مال عنده يحمل على ضمان المال وإذا قال وقد يقول أنا ضامن له أو حامل إن الضمير حامل أسيا والضمير مسوي الضمير بالحامل كذا الضمير كذا أو حامل له أو نحو ذلك أدين أو غريب أو زيلقه ولا يعين شيئا فيحمل على المال كما في المدونة وغيرها وسيأتي في قوله على كل حال وهو بما عين بالمعين وهو به على كل حال وسيأتي هذا اللي هو ما قل وجه ولا ظلم ولا كذا حتى يأتي أما إذا لم يشر له على إذا قال أنا ضمير الوجه أو ضمير على كل حال طلب فقال وهو بوجه ضمان الوجه قال على كل حال وهو بوجه أي قال على ضمير الوجه وعلى كل حال على ضمير الوجه أي بإحضار الوجه المطلوب أي ذاته على ضمير الوجه قال في التوضيح يا ضمن الوجه هو عبارة عن الإتيان بالمزيد وقت الحاجة إليه الحذر نقيش ضمير وإذا ذلك الضمين كملت في الأجل وحضر المضمون يبرأ يعني ذلك صحيح ويبرأ على كل حال بتسليمه المدينة يعني إنك من أجل فيه على كل حال المزدين في قولة للضمان منتظام إخلال إجابي من الضمان وهي وقال تفتش له حضر الوالد العظيم الذي هو هذا وضمان سبحانه أقول شجاع ويبرأ لك الضامن بتسليمه المدينة للمضمون وله إن حل الحق ولو كان عظيما أو مجنونا في حق آخر أو في غير مجلس الحكم في حق الضامن وكان في حق آخر ولو كان عظيما لأنه إذا كان عظيما الضامن يقول وهو هذا اللي دون اللي دون جوانا هو هذا وهو فريد واحد قل الخمسة فأعطينا لك البلدان الوالا يقول أنا على كل حال مفلس ما بقالي شيء مرة ما عندي شيء مش خلص وش ما شكل لأن عنده مزرق يقول لي مزرق على كل حال معناه عنده وحد الوقت قبل العزم لأنه الإنسان لما له ومعلوم الإنسان ما عنده يخلص مثل، وإن كان ذو عصاة فناظرة إلى ميسورة من يقرا القاضي فما الوصول هل يحصلوا شي حاجة؟ وذيك المدينة مشي ذيك قلنا الضمين مشي يحس أنا ضمي ويدير وها قلوا خلاص معك وزلنا لبركة معك إذا كان ذيك المدينة عنده مش خمس كيدا وإذا كان عنده مفلس عنده في حق من المدينة عنده ما يتنو يعني كما جاء عمر إياكم الدين فإن أوله هم وآخره حرب إياكم الدين إياكم الدين لأن الدين الأول جلو على كل حال فإياكم الدين فإن أوله هم وآخره حرب والآخر جلو ما عنده شيء من خلص القى يشتم حرب ولهذا يتخصوا مثل في ديون عليه ومن يقدر يخلص إياكم الدين فإن أوله هم وآخره حرب يأتي لم تجيبوا على كل حرب يعني على فصل في ميديان فصل في ميديان وعلى كل هذا ضمير وجه قال هنا على كل حال عن الإتيان بالنبي وقت الحاجة إليه ويبرأ لك الضمير ذلك يبرأ بتسليمه على كل حال للنبينا المظلوم للمظلوم له إن حل الحق يقول لك الحل الجزء ولو كان بك المظلوم أقوى والذي ولو كان عظيما أو مسجونا لحال السجن كل يرى نسأله في السجن في السنة ويقول له على كل حال يعني مالد السجن الوالد يعني مسجون في حق آخر على كل حال أو في على أو في غير مجلس الحكم ولو قص الشوق له ولا ولا مشتكوا حضروا عند القاضي لا في مجلس الحكم هذا يجب أن أقوله في غير مجلس الحكم إن لم يشترط وأنبي يقل الثوب بل من طلب يا الوجه يا وحظ الوكيل يعني على كل حال عند المحكمة على شرطه إن لم يشترط أو في بلد آخر إن كان على كل حال به حاكم ولكن ليس على كل حال من علاج وقالوا يا نصر الزنبيضة يروح زنبيضة العظم وإن يريد على يديه لا معنى يعني محل إن كان حاكم ولكن إذا كان الحاكم أو زنبيضة فإن لم نسلمه بحل غالبا كل وقت بك الضمين لأن كيف نسلمه يخسر حتى الرجال غالبا لا كما سيأتي ويدخل في قوله بوجهه سيكون بعض طوال ضمان الطلب لأن كان هي على كل حال الضمان الطلب وكيول لوجه حيث قال ويدخل في قوله بوجهه سيكون بعض ضمان بعض صور ضمان الطلب حجر كما إذا قال على كل لا أضمن إلا وجهه أو أضمن وجهه إن يقول لا أضمن إلا وجهه أو مجلسي على كل حال أو أضمن وجهه وشرط لك أمان أنا أضمن وجه يعني دون الله ويمرأ في هذين عود بالضمين ولو على كل حال ولو لم يحضره إذا طلبه بما يقوى أيوة بطل نوع الصيام إذا كان يعني كيف قلت له يضمن وجد يده نعم أيوة قالوا ولا لم تجد مثل وجد يده حضروا يجيبوا لمثل وجد يده يا ذلك الضمن على كل حال كم ضرب بيضا كم ضرب دهن ما يروا في المرأة كل حصل لا نضمن الوجه ديالو نفتش عليه على قدر اللي شي طاح عليه ما جبرتوش يعيد من شوف درع كنا نسقطيك العريس ما جبرناش الدار البيضاء ما جبرناش يعني على كل حال ما ربما قالوا شي نخلوا الدار ما عنده ما يصير صفيتها هذا اللي قال على كل حال ما ويا بقى اولا لا طلب قال ولو لم يحضره او يحضره اذا طلبه بما يقوى عليه يا وما جروشي وما ولم يقبل عليه كذا المعلومة كما لو قال على كل حال أنا حبيب في طلبي وإنما يعرف يعرمها هنا إلى فرطة نعم إذا تستعي بالصح وليت على كل حال بما تستطيع وما يبطل شيء أنت بل ما عدا وحدة قضية إذا يبطل الضرب بيضاء خير مضمون أو في العلاج مكلف يعني على على ضمن الوجه ولا ما انا مكلف الى اخره ولا بعد في هذه احرام وسوس نحر جهلته اضمن قال ولو لم يحجره اذا طلبه من اقوى عليه ولم يقضي عليه كما لو قال انا حامل بطلبه وانما على كل حي يعلمها هنا ان فرط بان لم يجه وصلته الله تعالى او امره بضرب الدين واشار الى ضمان الوجه كله او بمال جاري كان ضمان الله وضمان الناس كل تضمن هل اذن انا ضمن الجيل يضمن يقول الى ما خلص شيء اعرف من عندي بدل ايها الضمير بدل كذا ان عرض الدين من اجلك الدين الى اخره كان شيء عند الضمير هو الخيار اما يمشي عند الضمير والضمير يخلص عاد يرجع على المضمون واما على كل حال يمشي زرق عند المضمون ويقول له خلص دابا هو مولينا دابا الان شو يقول انا نعرف الضمير إذا مشي عند الضمير قلت له شوف انت الضمير وجبت في سدير يعني إذا مشي عند المضمون وقال له ما عندي شيء هو يغرد كل وقت الضامين على الأقل أو بمال وقال له جاز الخبر عن قوله بوجه جد وبمال متعدي قال له الخبر والأخذ منه يضمن على كل حال هذا الضامين المال من يكمل أجل على كل حال ذيك الدين ذيك رب الدين هو على كل حال يبقى هو إما يشبر من ذيك المضمون الفيسد وإما يمشي عند الظن وبالخيار والغالب على كل حال هذا يعني ذيك خيال آخر هرب المال تمشي عن الضمير من تعني أنا في الكتب من يشوف الوراء في الفيسد لا الضمير هو المرسل وبالخيار رب المال إما يشبر فلس من ذلك المضمون يستجب له وإما يمشي عن الظن والأخذ منه أي من الغاليين هو الذي الحاضر في البلد أو على الخيار يعني أنه اختلف إذا كان الضمان للمال إيوة وكان إيش المدين ماليا عنده مش يخلص حاضرا في البلد يعني هل يتعين الأخذ منه من ذلك المضمون ولا كلام لصاحب الحقيقة مع الضمين كما قال خليل قال ولا يطالب أيضا من جيل خاص الدين جاو ولا يطالب الضمير بالنائب عن طريق عن طريق ولا يطالب أيضا من إن حضر المدين أي غريب موتيا وهو قول مالك المرجو إليه وليه أحد المقاتل نور وهو المشهور على المعنى وهو على كل حال المشهور هذا بنمشي على كل حال عن المضمون أو رب المال مخير في أن يأخذ حقه مما شاء منهما من ذكر المضمون الغالي أو من ذكر الضمين وهو قول مالك المرجو عنه قال الشارح واعتمد على كل حال واعتمده في القضاة طرح هذا قال العلم مجلس ناسي وبه العمل بفاس ومراكش وأحوازهما وقال والاعتبار برضا من ضمنا قد أدى الدين ما قد ضمنا وهذا ما يقول لك على كل حال هنا الضامن يقول أنا مش نضمن فلان وش تستمت ذلك المضمون حتى يقبل ولا على كل حال رب الدين مثلا هالمادي هالضامن انت بين ضمنت للمضمون الغالي اللي يقدم ذلك إلا جنت يقول توسح لي نظمناك نادي يقول الضم نظمناك الناظم اللي يجي كيف دك نظمني خايف قول شيء دك نظمني يقول نظمني نظمني أنا شرطه شام يضل يلو لأن أن في الزمنا يلو يخلص يخلص ما قلت على إذا أفضل على وزيب بعض حان الوليد ثم تبطل يلو من ضياء كيف تقول وإذا قال شيء شنع عرفك أنا ما نظمني شوق نظمني إلى آخر قلت أنا مش نظم نحجر عليك نعم ولا حق على كل حال بين بالمضمون وإنما الضامن إذا ما يضمن الضامن على كل حال عنده هو الخيار له ذيك المضمون رأي سواء أرضى أو من ضشر ولا اعتبار برضا منظومية إذ قد يؤدى الدين وما جاء بنا لأنه الإنسان مثلاً إذا قال أنا ما خلصت يدي أنا مش صفر أنا مش خلص عليك يقول له هو لا إلا هل يقول لك لا مش خلص عليك مش حي لا مش حي إن شاء الله واللي قال ولا اعتبار برضا من أستحسن اللي دومين وورني بظن أول ما في مجرد أي لا يعتبر في صحة الضمان أو لزوم الضمان لا يعتبر رضا مضمون بل يصح الضمان ويلزم على كل حال الضامن حيث طالبه به صاحب الحق ولو قال المضمون لا أرضى قال على كل حال القاتل ولو قال على كل حال اشهدوا فرقوا الضمن يقول الجماعة اشهدوا أني ضامنون يا لما قضي به فلان على فلان أنا كاذب على كل حال إلا دي أو قال أنا كافي وكافي وضع سكين السمية الضامن يبزل كذا وكذا أو قال أنا كافر يا بما ادعى فلان به على فلان على كافر مضمون وهما على كل حال غائبان كلهما حيث الملم الغالب والغالب غالب والغالب عاوز غالب وهذا الضمين يقول على كل حال مرزين إلى آخره يعني شريف للمدين إلى آخره أنا الضمين بك المضمون خلفه هو على كل حال رب الغايب جيل والمضمون غايب هذا قال على كل حال وهما غائبان أو حاضران أو أحدهما إلى غائب الآخر لأن مالكا أوجب المعروف على من أوجبه على شيء هذا خير لأن هذا الإنسان يقول أنا ضمين لا بس يقول الأجل لأن ذلك أوجب المعروف على من أوجبه على نفسه ولو غاب الضامن لكان ذلك في ماله الضامن إلى غاب الضامن من أجل التجارة شرب الدين عن الضامن ويبر الضامن على كل حصة ضامن خارجه وهو الضامن صدر إذن القاضي مشي بحلول تقول خلص لكان ذلك في ماله ثم استدل الناظم على ما ذكر بقوله إذ قد يؤدى الدين من لا أذن هذا الدليل لا يشترط على كل حال إذا مضمون إذ قد يؤدى دين من لا أذن له في أدائه على كل حال عنه قال مالك لو أن رجلا أدى رجل حقا كان على كل حال الحق ثابتا عليه يا بغير أبه ضمن ما قلت يبنى المتاع هذا قل مدين ما قلت إن الضمن يضمن لكان له أن يرجع لما أدى عنه انتهى والضامن على كل حال قال هنا والضامن ما قال قال هنا على كل حال بصد أن يؤدي عنه لأن الضامن يعني على كل حال هو مؤهل المضمون إلى مخلصه هو مش خلص عنه في الوقت الضامن إذا نحن خلص نقول نشوف الضامن والضامن على كل حال بصد نقل على كل حال والضامن بصد على كل حال أي فهو على كل حال يعني بصد أن يؤدي عنه من نقل أنا ضامن يعني بصد أن يغرمه فهو على كل حال يعني أحق من الأذى إلى آخره قال فهو أحق على كل حال من الأذى أي أحق ثم قال وبشرط قال هنا على كل حال والضامن بصد أن يؤدي عنه أي عن المضمون فهو على كل حال أحق على كل حال من الأداء لكن بشرط أن يكون هذا على الضامن وقد يقول أنا عشان نحن نحن نحن إذا كان يقصد الإلحق به وأما إذا كان الضامن عنده شيء عدوى مع المضمون فيبخل عن المضمون باش نحزبكم مني على كل حال يخرجين الدعاء عند المخزن ومروان يقول لي سدعة عنده شيء ضد لا يقصد المعروف وهي يقصد على كل حال ليش مدد من هذا هو يقول ما ظنش هو يعني يقول هذا عندي مغامرة مثلا ظن أنا ليش باش يشكروا إذا المخزن إذا ما خلصتين والعملوا ضد لا لا يعني شغلين قيد أصلا أنا هنا على كل حال وشرط هذا أن يقصد ذلك الضامن المدين لا إعناته وضرر به وما يحصل إلا شجاعه الضربي فلا نقال. وقال هنا على كل حال وقال ولا الهبة والتبرع عليه هذا لا ولا الهبة شوف لأن عندهم الحاجة الهبة إذا قبل مهبة وأما الحاجة ماشي هبة هذا ضرر أقبل هذا أو أقبلش المظلوم أقبل أو أقبلش وأما إذا قلت على ذنب الحاج ماذا قل هذا ها فلان عام يعني يقول هذا على كل حال خمسة آلاف فرنك هذا بلا شيء مش كل فريق خويا لا تبرعات لا تبرعات إذا بغى الأخر ديك اللي تتفرع عليه وأما إذا قال لك سيدي غدا تصبح تعيرني تتفرع عليا على كل حال بكذا وكذا وتضر منك غدا الشر إلى آخره وبدا تقول لي على كل حال ما شفت تدنون عليا ما شفت الخير ونهار فلان يتبرع فيك بكذا وكذا ما يبغيش منها شيء إذا الأمور تبرعات يبغى على كل حد المتبرع عليه وأما المسائل جواز بس حتى ما نلاقاه هذا ما فيه تمشي أما يقول شيء وقت ولا مجد على أعلام على وشرط هذا أن يبتدى القوى لا إله حتى قال إلا قد ولا الهبة والتبرع عليه وإلا إذا كان قد تبرع عليه أو قبله لم يلزمه فيهما أي المضمون ما يلزموش يدير الشيء هذا المعنى إذا ما هو خطر ديال الوقع نلقى شيء إلى آخره ما يمكن روحي مقتل يتفرع عليه وإلا لم يلزمه فيهما هاي يعني على احنا قلنا التبرعات الهبة لم يلزمه فيما ما إذا كان الضمان بإذن المضمون ورضاه فللضامن طلب المدين إذا كان هذه الضامن المضمون وذلك المضمون الغفل ومصاب بدون إلى آخره ليك من أجل الضامن يمشي عندك عندك المضمون وانا اعطيك وانشي بيت الى اخره يا ابنيش بخلص فالضامن طلب المدين يعني بدفع الدين على كل حال وتخليصه عند الاجل يبقى الاخر على كل حال نبذل لكم هذا المضمون جدا وانشي بنت الاجل وانا اعطيك من الاجل خلص من عندك انت وانشي عندك خلص من عندك على رجع المضمون وإلا فلا طلب له إلا بعد الأداء قاله على كل حال المفيد وهذا من فوائد قول المفيدين بإذنه ورضاه هذا الموثقون على كل حال من كي يبلو الضمين يقول يا يشهد كذا وكذا وأشهد إلى آخره بأن فلان يؤمن إلى آخره سلف لك أو أقعد لفلان كذا وكذا على كل حال من المال يا ثم على كل حال والضامن لهذا المال فلان بفلان بإذن المضمون ليس بإذن المضمون يكون بإذنه أو شو بإذنه ولكن لا يقول هذا على خروج من الخلاف هذا الموثق من الشيء اللي لا غير يقول أنت بدك مني جاء ويرى عنه بدو إلى آخره ولا يقول له روح راسي أنا ما أطلبش مني هذا أنا مش نضل عقل وإن شو نعمل الوثيقة الضامن وشو مش قلنا بيحصل الضامن مني الضامن يعني كما يجب أجل وكل إن كان أنا شيء ضامن يبقى نعمل العقل كي يمشي إلى آخره عمل الحل كفر إلى آخره بأن فلان يعني سلف أقصد من فلان كذا وكذا من المال إلى آخره وضامن على كل حال هو فلان وفلان بإذن المضمون ورضاه لكن بإذنه على كل حال إنما هو هذا الزيادة التي يدعو على كل حال الخروج من الخلاف فقط قال هنا على كل حال وهذا من فوائد قوم موثقين بإذنه ورضاه لا أنه لمجرد الاحتياط والخروج من الخلاف ما قال على كل حال الله أعلم وأحكم ويسقط الضمان في فساد ما قال ويسقط الضمان في فساد أصل الذي فيه الضمان بالي وهذه قضية على كل حال معلومة لأنه إذا انعدم الإسد ينهار الإسد كالجدار يعني كينهار لأن الجدار على كل حال بشنو على كل حال قوي بالسس إذا خرب السس تجدي ضر على كل حال وش خرب إذا الضمان على كل حال ضمان ضامن الوجه أو ضامن الطلب أو ضامن المال اللي كنا نقوله إلى آخره يكون الضمان على كل حال صحيح إذا كان على كل حال الشيء المضمون صحيح واما اذا كان على كل حال الشيء المضمون المرجو صحيح فالضمان نقيض. هلا كنا نقول على كل حال، اذا كان هذا الضمين يقول على كل حال الظن ليش على كل حال يقول نشوف انا غادي نضمن، ولكن نعطيني بجوع عوا يصح الضمان هذا ما يصحش على كل حال يمشي كل شيء. هذا ايش نشوف هنا واحد الحاجه اللي غادي نضمنها، وايضا عاود كيسن يعني كيسن هلا على كل حال كذا وكذا مثلا مخمار يصح ما يصحش، ويا ما صحش فالضمان ما كاينش مهما ديك الشيء على كل حال تقول ديك الضمانه مطلوب خير فالضمان ما كاينش مقاول. وهذا اللي قلنا ويسقط الضمان عن الضامن جملة صحيح في فساد اصله، في فساد اصل الشيء يعني في فساد اصل الشيء، وكذلك على كل حال في فساد العقد العقد حصل تفسير على قوله على كل حال فساد اصل معنى الأصل كيفسد يعني على كل العقد يعني كيفسد الذي فيه الضمان غازي أي ظاهر، والمراد على كل حال الواقع وفيه متعلق بلازم يعني وهو مستمع عنه إلى كلام بدون إله ولا معنى أن الضمان يسقط ويبطل إذا فسد المضمون فيه. عرف توضيح. أما لو كان الفساد في المتحمل به كما لو أعطاه دينارا في مقابلة الدينارين إلى شهرين وعمل الضمان على وتحمل له رجل بالدينارين زوج مثلا ثلاثة أقوال، الأول الذي قال في المدونة والعشرية والموازية أن الحمالة ساقطة لأن الحمالة مشتوقة إنما هو فسيس، ولا يلزم الحامل بك الضمين بهذا شيء على كل حال شيء نشر يعني على كل حال هنا قال هنا على كل حال ولا يلزم الحامل بها شيء نفس علم المتبايعان علموا بان الشيء يملك فاسد اعطيني دينار يا باش من دابا شهرين يعطيك زوج الدنانير ثم انا منك على كل حال يا مسلمين بعد ذلك بعد شهر وشهرين يعني دينارين زوج هذا سبب النفع عليه سواء كانوا عندي ذلك المتبايعان الزوج رب والنبي علم المتبايعان ان ذلك حرام ام لا، علم الضمين بذلك ام لا، ووجهه ان الثمن لما سقط عن الاصل لفساد البيع سقط عن الضمين، والثاني ان الحمال لازمه علم الحامل بفساد البيع ام لا، لان الكافل اي الضمين والذي أدخل المتحمل له في دفع ماله للشقاق هو السبب الشقاق الضامن مش يأخذ طهر يعني في المقال فعليه الأقل من قيمة السلعة ماله البطن أو الثمن الذي تحمل له الأقل عشان يسول على كل حال كي يدعى 1000 ريال كي يدعى 500 إذا هذه الأقل هي 500 سيتفصل بين علم الحامل يقول إذا كانت الحمل فاسد الشيء بين علم الحامل للفساد فعليه على كل حال فعليهما أو لا فلا شيء عليه وهو النقاص في العدلية. المقال على كل حال هنا يعني تصبح المقال وهذا الخلاف إذا كانت الحملة في أصل البيع فاسد إذن البيع يعني أو القاض اللي يقع على كل عليه الضمان إلى السد في البيع أو القصد يستضمن، فإن كان بعده فساقط الكبر وقليل من الدنس المهمة وأن القاعدة على كل حد القصد يعني على كل حد إلى فسد فسد الحرص ما قال هنا وهو على كل حد مرهين إلى أمي بجد مش يحتاج لك البر من الكبر اللي كيف يعني عشرة الف فرنك او لا بالذات الاواني لا تقوى بيه مقام في كل خمسة في مالية